القرآن هاي الشاتين أو عشرين درهم. إذا صار عندك 25 بعير كم فيها؟ بنت مخاض 25 فيها بنت مخاض يعني بكرة لها سنة. عندك 36 فيها بنت لبون بكرة لها سنة. المسألة الأولى ما عندك بنت مخاض لكن عندك بنت لبون، يأخذها الساعي ويعطيك شاتين أو 20 درهم مقابل زيادة السن لأنها أكبر من ذيك بسنة. وفي المسألة الثانية يستوى الغدين بنت لبون، ليس عندك بنت لبون لكن عندك بنت مخاض، نقول ادفعها وادفع معها شاتين أو 20 درهم. هذا يسمونه الجبران، يعني جبران ما نقص من السن. ممكن ما تنبني على هذه الأرض ضيبة. أين ابن راجب رحمه الله لما ذكر الخلاف هل نقول إذا أخرج بنت لبون عن بنت مخاض إن الواجب ما يقابل بنت المخاض وإن الزائد نفع، ذكر الخلاف وقال الصواب إن الزائد نفع، واستدل لذلك بأن الدافع يأخذ جبران. فقلت أنا إن الترجيح بناء على هذا فيه نظر، لأنه في مسألة الجبران ما رضي الدافع إلا أن يدفع مقدار الواجب فقط، ولهذا أخذ الجبران. أما فيما إذا تبرع وقال بدفع بنت لبون عن بنت مخاض، فهنا نقول النفل هنا الزائد عن الواجب هل هو متميز ولا غير متميز؟ غير متميز، فينبغي أن يكون كله واجبا، ينبغي أن يكون كله واجبا كما قلنا في مسألة الوقوع إذا امتد وزاد عن قدر الواجب تقريبا، يعني قريبا منه، يعني دفع ما نقص أو رد ما زاد. إيه نعم، لأن الواجب على المسافر ركعتان. إيه ما انقذ لك هذه الزيادة ما تتميز، هذه الزيادة لأنه لو سلم ما صح أن يقال أنه واجب، لو سلم من ركعتين صار قاصر إلا غير متميز. نعم على سبيل الزيادة هذا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.